ولم تتحلل التحلل الكامل فيجب عليها مثله، وإذا كانت غير حاجة أو حاجة وتحللت التحلل الكامل فلا يجب عليها شيء، لأن من أصاب قبل التحلل الأول كما تقدم فسد حجه ويجب عليه المضي فيه وعليه بدنه ويجب قضاؤه، وأما بعد التحلل الأول فالحج صحيح ويجب عليه هدي. فإن كانت زوجته مثله محرمة ولم تتحلل التحلل الكامل فيجب عليها مثله، وإن كانت غير حاجة أو حجت وتحللت التحلل الكامل فليس عليها شيء. يقول: هل يجوز دفن الأطفال مع الكبار في قبر واحد؟ وهل هذا الطفل ينفع الميت الكبير بمعنى أنه يشفع له؟ أما الشفاعة فلا، وأما الدفن الكبير مع الصغير أو الصغير مع الكبير فعند الحاجة إلى ذلك لا بأس، ويحسن أن يجعل بينهما حاجز ولا يتضرر أحد بالآخر ولا يدري أحدهما عن الآخر، لأن أحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا، قد يكون الاثنان في قبر واحد أحدهما في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله، والآخر والعياذ بالله في حفرة من حفر النار، ولا يتضرر واحد بالآخر ولا ينتفع أحدهما بالآخر، لأن أحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا، فالمنازل الدنيا والبرزخ والآخرة كل واحدة تختلف عن الأخرى. فما ينبغي أن يدفن الاثنان في قبر واحد إلا عند الحاجة، كأن يكثر الدفن أكثر الأموات، أو يقل من يتولى تشييع الميت ونحو ذلك من الأسباب، فيجعل الاثنان والثلاثة في قبر واحد ويجعل بينهما حاجز ولو يسير من رمل. يقول: ما هو اسم الصحابي الشهيد الذي غسلته الملائكة؟ هو حنظلة رضي الله عنه، لأنه كان جنبا من زوجته رضي الله عنه، فسمع النداء فخرج قبل أن يغتسل مبادرة منه وإسراعا لنصرة إخوانه المسلمين، فخرج فقاتل رضي الله عنه فقتل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له بأن الملائكة تغسله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله، يعني الشهداء من غسلتهم الملائكة، وهذا رأى الملائكة تغسله، فسأل أهله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، قالوا: الرجل جنود وسمع النداء فبادر رضي الله عنه، فاستشهد فغسلته الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وحنظلة رضي الله عنه. يقول: رجل أعطى آخر مالا ليقضي له حاجته وبقي بعض المال، هل يرده أم يأخذه في حالة لم يطلب رجوعه؟ هذا لا يخلو، إن كان أعطاه المال لهذا الشيء، مثلا أعطاه مثلا دراهم قال لتكميل هذا المسجد فكمل المسجد وبقي دراهم فيردها عليه، وإن كان أعطاه المال له ليستعين به في هذا الأمر أو أبدى حاجته فأعطاه المال صدقة عليه، فهذا ينتفع به بأي وجه من وجوه الانتفاع. يسأل في مسألة ربوية طويلة، يقول: الأصناف الربوية وما يقاس عليها، إذا اختلفت جاز فيها التفاضل كما ورد في الأحاديث إن كانت يدا بيد، ولكن التجار وأصحاب البقالات وكذا يبيعون الأصناف بالدين على الراتب للأفراد، هذا الأصناف الربوية غير النقدين، لا يجوز فيها أن يباع إلا يدا بيد، إن كانت من صنف واحد فالتساوي والقبض في المجلس، مثلا تمر بتمر، بر ببر، هذا لابد أن يكون فيه تساوي وقبض في المجلس. إذا اختلفت هذه الأصناف، باع تمرا ببر، باع شعيرا ببر، يجوز فيها التفاضل ويشترط أن يكون القبض في المجلس. أما في الدراهم فلا، باع مثلا سكر بدراهم يجوز فيه النقد ويجوز فيه الأجل، باع برا بدراهم، باع تمرا بدراهم، ما يلزم أن تسلم الدراهم في المجلس، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله صلى الله عليه وسلم. فالقبض في المجلس في غير النقدين، أما إذا كان الثمن النقدين فلا. السؤال عن زواج المسيار وحكمه والفرق بينه وبين زواج السر، هو ما اكتملت فيه أركان النكاح يصح، وحسب ما يتراضى الزوجان عليه لا بأس بهذا، شرعا لا بأس بهذا، تزوج المرأة على أنه يأتيها حسب ما يتيسر له، أو يأتيها في الأسبوع ليلة أو نحو ذلك، فرضيت هي بهذا فلا بأس بهذا، لا بأس، إلا أن إعلان النكاح مطلوب، وربما وجد بينهم أولاد والسر ما يصح، لابد من الإشهاد عليه، يعني يجوز للإنسان أن يخفي عن أهله عن زوجته عن كذا لا بأس، لكن ما يخفي عن الناس كلهم. فإذا تراضى الزوجان عليه فهذا من حقهم. هلك هالك عن عم شقيق وابن ابن أخ شقيق، من لمن يكون المال؟ ابن الأخ، لأنه أقرب، فالأخوة والبن الأخوة أقرب من العمومة. يقول ما معنى كلمة لغة واصطلاحا؟ اللغة يعني في لغة العرب، وش معنى هذا في لغة العرب؟ واصطلاحا مثل ما نحن فيه في اصطلاح الفرضيين، في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح أهل اللغة، في اصطلاح أهل الفرائض، في اصطلاح أهل العروض، وهكذا الاصطلاح اصطلاح أهل الفن. يقول ما حكم تصوير الحفلات بالفيديو للذكرى؟ التصوير كله كما تقدم لنا أمس كله محرم وفيه الوعيد الشديد، وأجاز منه العلماء ما كان للضرورة، ما كان الإنسان مضطرا إليه فلعله معذور في هذا، كان يريد مثلا صورة للبطاقة، للتابعية، للجواز، للشهادة، ونحو ذلك من الأشياء التي هو في حاجة إليها ولا تتم له إلا بالتصوير، فلذا رخص العلماء في هذا للضرورة. أما ما كان للذكرى ونحو ذلك فلا يجوز. بالنسبة لصيام اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج، يقول هو يوم عرفة يكفر السنتين، سنة قبله وسنة بعدها كما جاء في الحديث، لكن يقول ماذا يكون الحساب إذا كان في بلد بعيد؟ على ماذا يكون الحساب؟ على بلده؟ لا، بل حساب الحج على مكة. اليوم التاسع من ذي الحجة هو كما يحج الناس في مكة. رجل مات عن زوجتين وابنين وبنتين، للزوجتين الثمن، واحد من ثمانية، والباقي للابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول هل للسماع أبواب؟ الجواب نعم، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما عرج ومعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح فيقال من؟ فيقول جبريل، فيقال ومن معك؟ فيقول محمد، فيقال أرسل إليه فيقول أرسل إليه، فيفتح لهما. فدل هذا على أن للسماء أبواب لا تؤتى إلا مع أبوابها، والملائكة تنزل عليهم الصلاة والسلام من أبوابها.